خاف فرعون وصار يستحيي النساء ويقتل الأبناء الذكور، فاتخذ هذا الأسلوب عله ينفع. لكن موسى وهارون لا بد أن يبلغا ولا بد أن يصدعا بالحق، لأنهما لا غرض لهما سوى إبلاغ شريعة الله ودعوة الناس إلى ما خلق الله الخلق لأجله كشان بقية الأنبياء. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. ماذا فعلت قريش معه؟ فعلت معه ما فعلت، وعرضت عليه ما عرضت. لما أيسوا وعجزوا ولم يقووا على أن يصدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من القيام بدعوته، أتوا إلى عمه أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ليغريه علّه يرعوي عن دعوتهم إلى لا إله إلا الله. وقالوا لعمه أبي طالب: يا أبا طالب، أنصفنا من ابن أخيك، إن كان يريد مالا جمعنا له مال حتى يكون أثرى رجل في العرب، وإن كان يريد الملك ملكناه علينا، وإن كان يريد الجمال اخترنا له أجمل فتاة في العرب زوجناه إياها. لكن لا لهذا الغرض بعث الله الرسل، وإنما بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى لا إله إلا الله. ولهذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب لما دعاه أبو طالب، قال له: يا ابن أخي يا محمد، لقد أنصفك قومك، إن كنت تريد المال أو تريد الجاه أو تريد النكاح الزواج فعلوا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عمه أبا طالب أنهم لو جعلوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن يدع هذه الدعوة التي بعثه الله بها ما ترك حتى تذهب سالفتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال. وأعظم محال أن يدع النبي الدعوة التي أمره الله جل وعلا بها. لكن الأنبياء يتفاوتون، الأنبياء والرسل يتفاوتون. من الرسل من قبل منه قومه، ومن الرسل من لم تجب دعوته ولكنه قام بأداء الدعوة ولم يتوانى. فلقد أرى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق. النبي إذا رأى رؤيا في المنام هي أمر له كالأمر في اليقظة. إبراهيم قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فرؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. الرؤيا إذا رآها النبي لا بد وأن تكون كفلق الصبح، وهو مأمور بها، يجب عليه أن ينفذ ما أمره الله تعالى به. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا أمر، موسى دعا أمر بلغ، ولا بد أن يبلغ. فإن الله تعالى قال له: يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أراه الله جل وعلا في المنام الأنبياء الرسل، النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجلان، النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 9. رسول بعثه الله تعالى إلى قومه لم يؤمن به إلا 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الرسل، من ينشر بالمناشير حتى يسقط فلقتين. وأرى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما، فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد أعظم، قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يدخلون الجنة من دون مناقشة في الحساب. وذكر النبي لهم هؤلاء 70,000 الذين لا يكتوون والذين لا يرتقون والذين هم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. المقصود، هل بلغ موسى؟ نعم. بلغ من؟ بلغ طاغية جبار متكبر. فلما بلغ ما أمرهم الله تعالى به، أيضا ذكر له أمر آخر. نحن معنا آية تدل على صدقنا وأننا مبعوثان من قبل ربنا. قال فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يا موسى، إن كنت جئت بآية، معك آية تدل على صدقك وتدل على نبوتك وأنك مبعوث من قبل الله تعالى، فأت بها. أتى بها فرعون، أتى بها موسى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده أي أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. وجد فرعون الفرصة ومدخل: أجيتنا لتسحرنا؟ أجيتنا لتخرجنا من قريتنا، من بلدنا يا موسى، وأتيتنا بهذا السحر وبهذه الكرية؟ ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اشتد النزاع، احتدم الخلاف، رفع الحجاب، لا داعي إلى مواربة ولا إلى مجاملة. تلاقى الخصمان وتلاقى الجندان، جند الله تعالى موسى وأخوه هارون، وجند الضلال فرعون وقومه، ولا مقارنة بين العددين. العدد الذي يناصر الباطل عدد كبير وقوي وبيده الشوكة ومعه العظمة. العدد الآخر عدد قليل ولكن الحق معه، والحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالعدد. أما سمعتم قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم وحده أمة، ما ولد إسماعيل بعد وما ولد إسحاق بعد، لكن الله تعالى سماه أمة يقابل الباطل. نمرود ومن معه، ومن ضمن من مع نمرود والد إبراهيم آزر. الدنيا كلها ضد إبراهيم، لكن إبراهيم معه الحق، والحق كما سبق أن قلت لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. ماذا كان من أمر إبراهيم وقومه؟ العاقبة للمتقين. كادوا لإبراهيم عليه السلام ما كادوا، وأججوا النيران وأرادوا حرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقع في النار حتما، وقع في النار، ونار ليست بنار بسيطة قليلة، نار متأججة مدة من الزمن يجمعون، حتى إن الطير صارت لا تحوم حول هذا الموضع، تمشي بعيد خشية الاحتراق. ألقوا هذا الضعيف الذي سماه الله أمة، وهو في الحقيقة ليس بضعيف، لأنه مرسل من قبل الله ومؤيد من قبل الله، والله جل وعلا لا بد أن ينصره. أوقعوه في النار، فقال الله تعالى ما سمعت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتهت النار، صارت رماد، وإذا بإبراهيم يخرج. الشاهد في هذا الكلام العدد الكثير والعدة ليست هي سبب النصر، ولكن سبب النصر الإيمان بالله، تقوى الله، الاستقامة على أمر الله، العمل بهذا الدستور الذي أنزله الله وارتضاه الله جل وعلا لعباده. واسمع أيضا قول الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. أولها يوم بدر، عدد المسلمين 313 رجل يمشون على أرجلهم يتعاقبون البعير الواحد، 3 يركبون بعير، خرجوا من المدينة قاصدين بدر، لأنه بلغهم أن عيرا لقريش قافلة عائدة من الشام تريد مكة. فما خرج النبي لقتال، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ هذه العير، لأن عير كافر، كافر محارب، وجاز لنا أن نأخذ مال المحارب، ولكن مال المعاهد من أخذنا منه الجزية، من أعطيناه التأشيرة وسمحنا له بالدخول البيع والشراء والجلوس وما إلى ذلك، لا يجوز أن نأخذ من ماله ولا فلس ولا قرش، ولا يجوز لنا أن نغدر به، ولا يجوز لنا أن نقتله. فما يقع اليوم في بعض البلاد الإسلامية من القتل لمن أعطي الجزية، أعطي التأشيرة، ليس من الإسلام في شيء. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه شديدا في هذا الباب. عمر رضي الله تعالى عنه كان عظيم وشديد في هذا الأمر، ولذا يوثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلج الكافر الذي يقاتل فيقول له مطرس، مطرس باللغة الفارسية، عليك الأمان، عليك الأمان. نحن في القتال في الجهاد، فإذا ما طلبنا رجلا كافر ما قوينا عليه أمناه، مطرس مطرس. قال عمر فيقتله إلا قتلته به. المسلم إذا قتل الكافر المؤمن يقتل عند عمر، ولكن الحق والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يقتل، ولكن للإمام أن يعزر الذي قتل، إن أراد حبس، إن أراد شدد العقوبة، إن أراد غلظ القيمة المال، للإمام أن يفعل ذلك. المقصود من هذا الكلام أيها الإخوان، المؤمن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه، لا يجوز لنا أن نقتله، ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما سمعت. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واحد والحق معه، لا يعرف الحق بالكثرة، ولذا كثرة المسلمين اليوم ملايين، 2,000,000,000 مسلم على وجه الأرض، 2,000,000,000 مسلم، عدد ليس بقليل. في يوم بدر 313 يمشون على الأرجل، النبي يوزع عليهم التمر، ليس معهم إلا فرسان وثلاثون بعير يتعاقبون عليها، الرسول يركب وينزل، المقداد يركب وينزل، علي بن أبي طالب يركب وينزل، حتى بلغوا ماء بدر صلى الله على رسول الله. عدد المشركين 1,000، في كل يوم ينحرون 10 من الإبل، لأنهم خرجوا لهذا الغرض، نأتي إلى ماء بدر، نذبح الكوماء، نشرب الخمر، تضرب على رؤوسنا القينات بالدفوف، حتى يتحدث العرب أننا جينا إلى ماء بدر وفعلنا وفعلنا وفعلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين كما سمعتم، فتلاقى الصفان وتلاقى الحزبان، حزب الله وحزب الشيطان. ماذا كانت النتيجة؟ قتل 70 من صناديد قريش، أسر 70 من صناديد قريش. فالعدد ليس هو كل شيء، وإنما الشيء العظيم هذا القلب. هذا القلب إذا كان مع الله كان الله تعالى معه، وإذا كثر العدد ونظرنا إلى هذا العدد، هذا العدد ماذا يعمل إذا لم يكن مع الله؟ أما وقع في يوم حنين أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل، 10,000 هؤلاء خرجوا من المدينة، ولما تم فتح مكة تبع النبي عليه الصلاة والسلام 2,000 من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا عام الفتح في السنة 8، وخرجوا إلى حنين. ولما أقبلوا على حنين قالوا لا نغلب اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير، العدد كبير، ما نغلب من قلة. فلما وافوا هوازن، وإذا بهوازن رماة لا يقع السهم إلا في مقتل وإنسان، ولوا الأدبار وأصابتهم جولة وفروا، ولم يفر رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما فر جماعة كبيرة، حتى بقي النبي معه جماعة قلة، واضطر النبي إلى أن ينزل عن البغلة وأن يقول قولته المشهورة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ حفنة من تراب ورمى بها على الأعداب، وصار بعد ذلك النصر للمسلمين، أخذهم الله على قولهم لن نغلب اليوم من قلة. أقول ويجب أن أقول العدد اليوم كبير وكثير جدا جدا، ولكن إذا أردنا أن ننخل، أنا لست بمتشائم، لا والله لا يجوز التشاؤم، الخير موجود في هذه الأمة، ولكن تعال انخل وانظر يخرج شيء كثير عن طاعة الله ومرضاة الله ومحاب الله. هذا لا يصلي، هذا يسب الله، هذا يسب النبي، هذا يسب الملة، هذا يسب المذهب، هذا يسب الشريعة، هذا لا يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويعمل عمل يناقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط 7. مجرد قول لا إله إلا الله فقط باللسان، لو قلتها 1,000,000 مرة من هذا الوقت إلى طلوع الفجر، بعد ذلك عملت عمل واحد ينقض لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله 1,000,000 مرة، هذا العمل الواحد ينقضه. ولا أريد أن أطيل، أنا أقول من الآن إلى الصبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعد ذلك إذا جرى بيني وبين إنسان خصومة وقال لي اتق الله يا فلان، اتق الله، اخشى الله واتقي، إله إيه ورب إيه ورب، كافر خرج من الملة، إله إيه ورب إيه، هذا الذي خلقك وخلق الخلق، الذي خلق فسوى والقادر على أن يأخذ ينكل بهذا العبد النكال الذي ما بعده من نكال. لهذا أيها الإخوان لا يظنن أحد أن مجرد قول لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، ولو عصى ولو أشرك ولو ظلم ولو سجد لغير الله ولو نادى غير الله خلاص يدخل الجنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، لا بد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، ولا بد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، ولو حصل ذنب ولو حصل خطأ ولو حصل أمر غير الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء الله أدخله الجنة، وإن شاء الله تعالى عذبه وأدخله بعد ذلك الجنة، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار يعني البقاء والدوام في النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. يعني لو عصى السرقة الزنا كبيرة من الكبائر لكن ما بلغت الشرك، لكن لو قال لا إله إلا الله سجد لغير الله ركع لغير الله دعا غير الله وما إلى ذلك من الأعمال التي تنقل من دائرة الإسلام، سب الله سب النبي سب الشريعة، لا يجزيه ذلك الأمر. الخلاصة، هذا فرعون وهذا موسى، وموسى قد بلغ وذكر الآية العلامة وبين له العلامة، ولكن لم يزل فرعون في غلوائه، ولذا قال لقومه قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. انصرف الآن عن موسى وتوجه إلى ملئه القبط قومي جماعتي، ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله الذي يجب أن تجلوه أن تعبدوه أن تعظموه، لكن أنا لا أعلم لكم إله غيري، أنا الإله بمعنى أنا المعبود. أقول لم يقل أنا الخالق أنا الرازق أنا المحيي أنا المميت أنا المدبر للأمور، لو قال ذلك فرعون الواقع يرد عليه، جماعته يعلمون أنه كاذب، لكنه داهية خبيث مجرم لا تجل غيري. وفي بعض الآيات ما علمت لكم من إله غيري، بعض الآيات وهذه الأنهار تجري من تحتي، ألم يكن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، سنون طويلة أنا المعبود أنا المؤله أنا المطاع، ويأتي موسى ويدعوكم إلى أن تدعوني وتعبدوا إله موسى. ولذا قال لموسى وليسرعوا لهارون فمن ربكما يا موسى، هذا حجاج، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انتقل إلى شيء آخر فما بال القرون الأولى، القرون التي سلفت ومضت قبلنا، ما شأنها وما خبرها وأين هي؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم ما عند الله تعالى. القرون الأولى ربها الله، خلقها الله، تعبدها الله، أمرها الله، فعلمها عند ربي أنا لا أعلم. وإنما أنا مرسول إليك يا موسى يا فرعون، أنا بعثت إليك أنا وأخي، نأمرك بكذا وكذا وكذا. عند ذلك قال للملأ: ما علمت لكم من إله غيري. وأراد أن يشككهم ويحتال عليهم حتى لا يتبعوا موسى، فالتفت إلى وزيره هامان وقال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع إلى إله موسى في هذه الآية. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، سنين أنا معكم وأنتم في طاعتي وعبادتي، يأتي هذا الشاب وأخوه يصدانكم عني، لكن دعواه أن له إله، أنا سأطلع إلى إله موسى. ولذا قال: يا هامان، يا هامان، أوقد لي يا هامان على الطين، اجعل لي برج، اجعل لي صرح عالي، أنا أصعد على هذا الصرح لعلي أرى إله موسى هذا من هو، من باب التهكم. وفي الحقيقة هو يعرف رب موسى، ولكن هذا شأن الظلمة الطغاة المتكبرين الذين أذلوا العالم، أذلوا الخلق، لا فرح لهم إلا بإذلال المخلوق، لا يرتاحون إلا إذا قتلوا وشردوا وعذبوا وضربوا وهل أهلكوا. فإذا يا قوم، ما دام أن موسى يدعي هذه الدعوة بأن له إله غيري، يعني شخص يطيعه ويعبده موسى غيري أنا، إذا يا هامان ابن لي برج طويل علي أطلع إلى إله موسى. ليبني هامان البرج وليرفع البرج ما استطاع، فإن ما بين الأرض إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام، لو كان المرء يمشي على رجليه، وبين الأولى والثانية 500 عام، وبين الثانية والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، والخامسة والسادسة والسابعة كذلك، 7 سماوات طباق، طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة. العالم الملكوت الذي نراه فوقنا هذا فضاء، فوق الفضاء سماء، السماء زينها الله بالكواكب التي نرى الشمس والقمر وبقية الكواكب، وبين الأرض والسماء ما سمعت، وفي بعض الروايات سمك السماء 500 عام، 7 سماوات طباق، فيها ملائكة لله، وفيها خلق خلقهم الله، أولئك الخلق يسمون الملائكة، يعبدون الله، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. لنعلم هذه الحقيقة، ولنعلم أن الله غني عنا، الله غني عن عبادتنا، الله غني عن طاعتنا، له ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فملأ هذه السماوات السبع بالخلق الذين هم الملائكة، خلقهم من نور، ما من موضع إلا ساجد راكع، ومعنا نحن حفظة من قبل الله، الملائكة يحفظوننا من أمر الله. يقول بعض أهل العلم إن كل واحد منا معه 70 ملك حفظة غير الملائكة في السماوات السبع. بعد ذلك بحر مسيرته 500 عام، بعد ذلك الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي فوق السماوات والأرض، الأرض فوقها السماوات، الكرسي فوق السماوات والأرض. أنت تقرأ آية الكرسي أنا أقرأها، علينا أن نتأمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق السماوات الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فرعون يصل إلى 500 عام يقوى؟ والله لن يقوى، يعمل له هامان برج إن طال وكثر، يقول عملنا برج 300 متر انتهى، ناطحات السحاب عملت ولكن هل بلغت إلى السماء؟ ما بلغت. هذه سفن الفضاء التي تدور لأمريكا وبريطانيا والصين ولروسيا والكذا، وتبقى شهور وأعوام، عامين 3، أبلغت السماء؟ والله ما بلغت ولن تبلغ، وإنما هي تجول في فضاء. والآن تأخذ فوائد وعبر وتجارب، وينفقون ملايين الدولارات لأجل التجارب، ولكن لن يصلوا إلى السماء ولن يبلغوا السماء، ومحال أن يبلغوا السماء. وكما يقال أقول غير ما مرة سيد الخلق دعاه الله تعالى إليه، إلى السماوات السبع، إلى الموضع الذي ناجاه وخاطبه فيه، لكن ما وصل إلا ومعه أمين من في السماء، جبريل عليه السلام، بعثه الله تعالى إلى سيد الخلق ليرافق سيد الخلق إلى الموضع الذي أراد الله تعالى أن يصل إليه سيد الخلق في ليلة الإسراء والمعراج، في الرحلة الأرضية السماوية، الأرضية إلى بيت المقدس، السماوية إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام بإذن من الله. ولذا لما طرق جبريل الباب، باب السماوات له لها أبواب، الملائكة قالت من؟ جبريل قال أنا جبريل. استغربوا، ليه تستاذن اليوم؟ العادة أنت تطلع، من معك؟ معك شيء؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. أو أرسل إليه؟ أو أرسل إليه؟ الله أرسلك تأتي به إلينا يا جبريل؟ قال نعم. فتحوا أبواب السماء ودخلوا بعد الإذن. الجن خلقوا من نار وكانوا يسترقون السمع، يصعدون يرقى بعضهم فوق بعض فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء. والدول الكبرى العظمى عندنا اليوم تصرف الملايين والبلايين، يا دوبها تصل إلى المريخ ولا إلى كوكب من الكواكب. جهلة جهلة الجن الذين خلقهم الله تعالى قبل آدم كانوا يسترقون السمع. اقرأ سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا بعدما بعث النبي، هم كانوا من قبل يصعد بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، يلقطون كلمة ويضيفون عليها 99 كذبة. ولما بعث الله سيد الخلق نبي الأولي الآخر الزمان حالهم الله تعالى ومنعهم من استراق السمع، ولذا بعثوا الرسل منهم. ما الذي جرى في الكون؟ ما هو الحدث الذي وقع؟ نحن كنا نسترق السمع، ومن يستمع الآن يجد له شهاب رصد. ما الذي حصل؟ حصل شيء غريب عجيب. بعث الرسل وإذا بجماعة منهم وصلوا إلى مكة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة يصلي، فسمعوا النبي يقرأ القرآن، ولذا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والذي أود أن أقوله، علينا أن نعلم علم اليقين أن هذه السفن وهذه الكواكب وهذه الإرساليات وهذه الأموال وهؤلاء الجنود والله ما يصلون إلى السماء ولن يبلغوا إلى السماء، وهم دون أن يحصلوا على ذلك، والله جل وعلا سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن زادوا الحد. إذن هامان يبني، وفي الآية الأخرى كما سمعت يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وفي هذه الآية اجعل لي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أنا أظن موسى كاذب، موسى ليس بكاذب، موسى صادق مؤيد من قبل الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا مجتبى مصطفى مختار من قبل الرب حتى يأتي إلى هذا الفرعون الطاغي الجبار ليزيل دولته ويزيل ملكه وليؤيد من آمن به حتى يدخل جنته. نكتة أو لطيفة وفيها عبرة. اللطيفة أقرأ الآية، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. الصرح هذا عالي، يعني فرعون يعرف أن الله فوق وأن الله ليس تحت، فكيف نقبل ممن يقول اليوم الله في كل مكان؟ الله في كل مكان بذاته حرام، الله في كل مكان في الموضع الذي نحن جلوس فيه لا يليق، الله تعالى له القوة وله الغلبة وله العظمة، كان ولم يكن شيء، لا إله إلا هو، إنما الله تعالى فوق عرشه علا وارتفع عليه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، الله تعالى ليس في الحسوج وفي موضع الدناءة، الله تعالى العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ولو أتيت إلى طفل يوم صغير مميز إذا قلت له أين الله أشار لك الله بفطرته وطبيعته. لو ظلم الإنسان يهودي نصراني بل مجوسي، إذا أخذ المرء ماله المجوسي الذي يعبد الكواكب يقول اشتكيك فوق. وقد شاع في أوساط المسلمين اليوم ومن قبل اليوم أن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. إذن أين الله؟ الجواب ما جابت به الجارية على زمن النبي ونحن في المدينة، والجارية كانت في المدينة وسيدها معاوية بن حيدة كان له غنم ترعاه هذه الجارية حبشية لسانها ألكا ترعى الغنم ناحية سلع والجوانية، الجوانية بعد سلع قليل في طريق أحد، تبدأ من سلع تمشي حتى تذهب إلى الجوانية عند مصنع الطمور تمور وترجع، فعدا ذيب على الشاب وأخذ شاة أكلها، رجعت الجارية وإذا بشاة قد فقدت، سألها معاوية أين الشاة؟ قالت أكلها الذيب. قال معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه: فما ملكت نفسي، فصفعتها صفعة شديدة حتى تألمت أنا مما فعلت وندمت، وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك: أنا يا رسول الله اليوم ارتكبت عمل وحشي، ضربت هذه الجارية ضربة شديدة عظيمة جدا، فهل ينفع أن أعتقها وأنا علي رقبة؟ أنا أريد أن أعتقها، أينفع أن أعتقها يا رسول الله؟ أنا علي رقبة، الذي عليه رقبة لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، ولذا أراد النبي أن يتأكد هل هذه الجارية مؤمنة أم لا. قال: أدعها لي. أتي بها يريد أن يختبرها سيد الخلق، الاختبار ما قال لها قولي لا إله إلا الله، أراد أن يعلم أولا هل هي تؤمن بالله وبوجود الله تبارك وتعالى. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ لو كان الجواب جواب المعاصرين لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، الله في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معنا بعلمه لا بذاته. إذا نريد الجواب من الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء فوق. القاعدة عند أهل العلم: النبي لا يقر على باطل، لا يقر على باطل، إذا رأى باطل منكر ينكره ويرده. ولو تتبعنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنها مليئة من هذا النوع، جماعة يتكلمون كلام فيأتي النبي يصعد على المنبر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ينكر لأنه مشرع ومبين عن الله تبارك وتعالى. إذن ما أنكر عليها وما عاتبها وما لامها، بل قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، أنها اعترفت بأن الله فوق وهو العلي العظيم. آمنتم من في السماء؟ ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. وعلامة أكثر من الاستدلال، ومن قبل قد قلت إن النبي عرج به إلى السماء، ما يكفينا هذا؟ عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة وسدرة المنتهى، ولما وصل إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل قال جبريل: هذا مقامي، أنا ما أتجاوز، لا أذهب فوق هذا. أتي النبي بالرفرف، صعد على الرفرف، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله نالك، ما يكفينا هذا دلالة على أن الله تعالى فوق سبع سماوات؟ وأدلك أيها الطالب الراغب للإفادة أن تحرص على الوقوف وشراء كتاب يسمى اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب لطيف ظريف ما يزيد عن هذا، اجتماع الجيوش الإسلامية، فيه غرائب يدور حول علو الله تعالى فوق عرشه. وذكر هنالك لطيفة أيضا جرت لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي له شعراء وله خطباء، عبد الله بن رواحة شاعر، كعب بن مالك شاعر، حسان بن ثابت شاعر، عبد الله بن رواحة له جارية رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يأتي جاريته سرية جائز، أخذها وأتى بها إلى بيتي وواقعها، وإذا بزوجته تأتي وتقف على عبد الله بن رواحة قد أتى السرية، غضبت وقالت لعبد الله بن رواحة في بيتي وعلى فراشي كمان يا عبد الله، يعني ما يكفي أنه في بيتي وأيضا تأخذ فراشي وتضعها فيه؟ المرأة لها حق تغار. قال لا أنا ما فعل. قالت أنا رأيتك بعيني، كيف ما فعل؟ قال لا ما فعل. قالت إذن إن كان ما فعل تقرأ القرآن، لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. فنظم الشعر وقرأ شعر وهي تظن أنه قرآن. علمت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. وبعد ذلك مشى إلى أن قال وفي العرش وفوق العرش رب العالمين. قال وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. قالت آمنت بالله وكذبت نفسي. ما دام أنت تقرأ القرآن انتهى كل شيء. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره يا رسول الله جرى بيني وبين زوجتي كيت وكيت. فضحك رسول الله. عبد الله بن رواحة إذا قال وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، هذا إذا كان خطأ ينكر النبي عليه ولا يسكت رسول الله. فالله فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، وإنما نعلم تماما أن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات، فوق عرشه، باين من خلقه. لا نقول استولى ولكن نقول استوى كما قال الله. وفرق بين استولى وبين استوى. استولى بمعنى غلب وقهر، من معاني استولى غلب وقهر. فإذا كان استولى بمعنى غلب وقهر، الله غلب من كان يملك العرش قبل فأخذه الله؟ لا، استوى بمعنى علا وارتفع. لا إله إلا هو الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. قد يقول لي قائل أنت تقول هذا الكلام، الله تعالى يقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا الجواب سيكون في درس آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.